الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني أعتذر إليكم مما قاله صاحبنا، فما قاله في حق أهل الحديث فنعم هم الطائفة المنصورة، لكنه أخطأ في تنزيل هذا الكلام على شخص المحاضر، وأعوذ بالله من خشوع النفاق. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وأود أن يقتصد إخواننا في المدح، فإن الكلام الذي يقال كان يصبح للعلماء، أما نحن فوالله ما ألجأنا إلى الكلام إلا الضرورة. يعني نحن في مسيرة العلماء ما ينبغي لنا أن نتكلم، إنما ألجأتنا الضرورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا خطيئاتنا. فدرسنا هذا المساء أيها الإخوة الكرام بعنوان العبودية، والعبودية هي الدين كله، وما نزل القرآن وما أرسلت الرسل إلا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، بتوحيده وإفراده بالإلهية والربوبية. ومكانة العبد تكون بقدر ذله وعبوديته لله تبارك وتعالى، والعبودية مطلوبة في كل سكنة وحركة، فلله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل سكنة وحركة، فهناك عبودية الاتباع، وهناك عبودية المحبة المستتبعة للذل له تبارك وتعالى، ولله عبودية في الغضب، وعبودية في الرضا، وعبودية في القول والفعل. لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا تحت شعار العبودية. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء يقولون إن نفي الاستثناء يفيد الحظر، أداة الاستثناء في الآية إلا، ونفيها في قوله تعالى ما، يبقى ما وإلا، هذا هو نفي الاستثناء، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فخلق الخلق كلهم إنما يقصد منه عبودية الله تبارك وتعالى. وركن العبودية الأعظم هو المحبة، محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ونصب الله تبارك وتعالى علامة على هذه المحبة، فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما ألطف ما صنع الإمام البخاري رحمه الله لما رتب صحيحه إلى كتب، فبدأه بكتاب بدء الوحي وأنهاه بكتاب التوحيد، إشارة منه إلى أن الرجل إذا أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فلا بد أن يبدأ عمله بالوحي. إذا أردت أن تخرج من الدنيا بالتوحيد فعليك بالوحي قرآنا وسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو إما وحي وهذا الوحي في الاستجابة لله ورسوله، وإما اتباع الهوى. وهذه المحاضرة وإن لم أوفيها حقها لكنني آخذ نزفا، فالموضوع طويل ومتشعب في غاية الأهمية لا سيما في هذا الزمان. بدأت الأساطين الراسخة الكبيرة تهتز، بدأت الأصول يدور حولها جدل. فمثلا تسمع قائلا يقول، وقيل له لم لا تجبر ولدك على الصلاة، يقول أنا لا أريد أن أضغط عليه، أريد أن يصلي عن اقتناع. لماذا تركت امرأتك تمشي بلا حجاب وابنتك تمشي بلا حجاب؟ يقول أنا لا أريد أن أضغط عليها حتى لا تكرهه، أنا أريدها أن تقتنع. طيب هب أنه لم يقتنع لا بالصلاة وأنها لم تقتنع بالحجاب، هذه هي العبودية؟ لا والله، طبيعة كل نفس مهيئة لمضاهاة الربوبية. كل إنسان مهيئ أن يكون إله، أن يكون ربا في نفسه. قالها فرعون قبل ذلك، أنا ربكم الأعلى، قدر فأظهر، أما غيره فعجز فأضمر. وكل نفس كنفس فرعون، ما يسبح لجامها إلا ذل العبودية. فكل نفس فيها مضاهاة للربوبية. رجل عندما يقول لا أضغط عليه حتى يقتنع خرج من أثار العبودية. لو كان عبدا حقا لم يكن له قول مع سيده. فهذا التفلت تفلت من أثار العبودية، ولذلك يضرب على هذا العبد الذل والمسكنة طيلة عمره، يفر من الله فليته استراح، جمع الأموال بالملايين فليته تمتع، لكن انظر إليه اشتهى شيئا عشان يكون صاحب جلة أو صاحب سيارة فارهة أو صاحب منصب كبير، لكن هذا لا يحقق إلا بالجهد ولا يحقق إلا بالمال. فأنفق جل شبابه وآماله رطبة غضة، أنفقها في الجمع، فلما جمع كان قد شاق ويبست آماله فما تمتع بالذي جمع، لأنه لما جمعه راح زهوة الشباب وراحت آماله وصار أحرص ما يكون على ما جمع، فأمضى حياته في ذل الجمع ولم يتمتع لما بلغ الكهولة وضرب في الشيخوخة، فخسر في مراحل عمره كلها. أيها الإخوة الكرام، بقدر عبوديتك يكون لك في قلوب الخلق. إن العبد لا يزال يعصي الله عز وجل حتى يبغضه المؤمنون في أطراف الأرض ولا يعرفون له اسما ولا رسما، وهذا ذل المعصية. يبغض الله هذا العبد إلى قلوب المؤمنين بسبب المعصية، وهي خروج من أثار العبودية. ركن العبودية الأعظم هو محبة الله عز وجل. ولما تنظر إلى حياة الرسل أكمل العباد، تجد في حياتهم شيئا عجيبا، هذا الشيء هو التلذذ بالذل في الله، التلذذ. انظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أشرف قريش نسبا وأكرمهم محسدا، ومع ذلك يتطاول عليه السفهاء والغلمان، فنسي حظ نفسه في الله كما نسيها قبل ذلك موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى أعظم قاضية خلقه تبارك وتعالى. لذلك تكرر ذكر موسى كثيرا في القرآن بسبب جسامة الرسالة التي حملها إلى أعتى طاغوت. وتدور هذه المحاورة بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه اللعنة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبتم هذا الكلام؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حينئذ وصلت المحاورة إلى طريق مسدود، لكن موسى عليه السلام تجاوز الحيدة التي اصطنعها فرعون. الحيدة هو الخروج عن لب المناظرة، أي أنه حاد عن الطريق وسلك موضوعا لا نعنيه ولم نتركه، كما حدث لعائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه كان لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، أي بهدوء، وخلع نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، وما هو إلا أن ألقى نفسه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت: فقمت على أثره فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه وهي تظن أنه ذاهب لبعض نسائه، فمشت وراءه حتى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قال: ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر، يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. فما أن دخلت الحجرة حتى دخلت تحت لحافها، لكن امرأة بتجري ومجهدة، فمن أثر التنفس السريع بطنها ترتفع وتنخفض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإذا بطنها ترتفع وتنخفض. قال: ما لك يا عائش؟ حش يا ربيع، يعني عندك شيء في صدرك أو في بطنك؟ قالت: لا، لأن هذا ليس منظر امرأة مستريح نائمة. قال لها: لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم قصت عليه الخبر. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هنا حادت عائشة رضي الله عنها عن الموضوع كله، فقالت: يا رسول الله، وماذا أقول لهم؟ يعني إذا دخلت المقابر ماذا أقول للموتى؟ هذه حيدة، هذه حيدة، إنها غيرت الموضوع. تغيير الموضوع اسمه حيدة، أي أنه حاد عن الجادة، حاد عن الموضوع. هذا يعني حصل لفرعون. موسى عليه السلام يقرعه بالحجة تلو الحجة، وفرعون ليس عنده جواب فيحيد. قال فرعون: وما رب العالمين؟ الجواب أتى صريحا جدا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما نفى ولا أثبت ولا عنده حجة يدافع عنها، إنما بدأ يحيد. عجبتم الكلام؟ ثم فرض ليس عنده رد، موسى عليه السلام بدأ يسيل حجته. الداعية العاقل هو الذي لا يجرجره خصمه بعيدا عن ميدان المبارزة، يجرك إلى قضايا قد لا تحسنها. ولذلك عبد الله بن المبارك العالم الرباني كان يقول: لو قال لك المبتدع السلام عليكم لا ترد عليه، لو قال لك علمني لا ترد عليه. ليه؟ لأن هذا يجرجرك بعيدا عن الوحي، وعلم الكلام ليس علما باتفاق العلماء جميعا، الذي يسمونه علم الدين علم الكلام ليس علما، بل هو جهل كله وضلال. ذلك الإمام أحمد كان يأبى أن يناقش هؤلاء مع إمامته المعروف. ليه؟ لأن هؤلاء يجرجرونه. لما كان ابن أبي داود يناقشه يقول له: أنا لا أحسن ما تقول ولست من أهل العلم فأناقشه. ذات كلام الإمام أحمد قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ليس هناك جواب. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا وصل باب طريق مسدود. لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. انتهت القضية. لأن بدأ موسى عليه السلام يظهر بحجته عليه، والرجل ما عنده جواب. فإذا تكميم الأفواه هو الحل الوحيد. وموسى عليه السلام لا نحتاج إلى أدلة تثبت رجاحة عقله، ومع ذلك يمتهن فرعون. والرسول عليه الصلاة والسلام يتطاول عليه غلمان قريش، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله. هو ده مردود المحبة، الرضا بالذل في الله، كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن ماجة وغيره لما ذكر الرعيل الأول الذين عذبوا في الله عز وجل، فذكر منهم بلالا فقال: وأما بلال فهانت عليه نفسه في الله. هانت عليه نفسه في الله يعني لم يعتبرها. هذه النفس مخلوقة لله عز وجل، إذا بذلتها لله فهذا قمة التوفيق. لذلك يهون عليك السير في هجير الحياة المر محبة الله عز وجل، وهذه الفيصة. والمحبة بتتناسب مع الذل تناسب عكسي، مثل الكرة المسطرة، إذا قذفتها بقوة في الأرض ارتفعت. هي العلاقة بين الذل والحب مثل كرة المسطرة، إذا ضربتها في الأرض بكل عنف ارتفعت أقصى ارتفاع. فإذا وجدناك في قعر الذل علمنا أنك على قمة هرم الحب. والله تبارك وتعالى هو الذي أعلمنا بذلك. قال عز وجل: اسجد واقترب. قرب إلى فوق، والسجود ذل إلى تحت. العبد يكون فيها أذل ما يكون إلا في السجود، لأنه يضع أشرف ما فيه وأعلى ما فيه مكانا عليه ومكانا نعال الخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام وكان يتأول القرآن قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن العبودية تعريفها هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا شامل للحياة كلها. كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنت بتلحظ هنا في الآية ان فيها تخصيص وبعدين فيها تعميم. قل ان صلاتي ونسكي ثم قال ومحياي ومماتي. ما هو المحيا داخل فيه الصلاة والنسك، لكنه خص الصلاة والنسك ثم عمم، فهذا التخصيص سابق للعموم، وقد يأتي هذا التخصيص بعد العموم كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الدنيا عموم والمرأة من الدنيا، لكنه خصها بالذكر. هنا العلماء يقولون إذا جاء الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام بالخاص. ما أفرد الخاص عن العام وهم في سياق واحد إلا لأن الخاص مهم، أراد أن ينبه عليه حتى لا يضيع في زحمة العموم فأفرده تنبيها. قل إن الصلاة، أفرد الصلاة لمكانها، والله تبارك وتعالى ذكر الصلاة كثيرا في القرآن وذكرها في مواضع، حتى ذكرها لما يذكر الأنبياء ويذكر الصلاة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. اصطبر بدل اصبر، لأن الصلاة شاقة جدا أن تقيم الصلاة اللي هي ربنا عناها سبحانه وتعالى في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المعرفة بالألف واللام هي الصلاة التي أمر الله بها، لا الصلاة التي تؤديها أنت. ولذلك أخطأ من جعل هذه الآية شاهدا للحديث المنكر المشتهر بين الناس، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث باطل لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض الذين لا يراعون معاني الآيات قال إن الآية تشهد للحديث، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك يبقى الآية تشهد للحديث. نقول لا، الآية مختلفة. الصلاة المعرفة بالألف واللام أي هي الصلاة التي أمر الله بها، لا الصلاة التي تؤديها أنت، بدليل ما رواه أبو داود وغيره أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما. فهذه الصلاة وهذه سرق، العبد قد يصلي وينم ويغتاب، بيصلي في الصف الأول وأمواله في البنوك يأكل ربا، ما هذه الصلاة هو، لكن ليست هذه الصلاة هي التي أمر الله بها. فلو صلى كما أمره الله لكان من ثمرة الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ولا بد. إذا وأمر أهلك بالصلاة أي المأمور بها، واصطبر عليها، لأن تأدية الصلاة كما أمرت بها يحتاج إلى صبر على صبر. حرف الصاء ده من الاستعلاء والتفخيم، هذه واحدة. ثانيا، زيادة الحرف في الكلمة لا بد أن يدل على زيادة معنى مقابل. اصبر غير اصطبر، اصطبر في حرف الطاء زائد يبقى في معنى زائد على اصبر، كما في سقى واستقى ونحو ذلك. سقى فيها سهولة، استقى حرف الالف بالهمزة المقطوعة تحس ان فيه شدة في وقفة كده. فلما تقرأ قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة إلى أسقيناهم، شوف الالف دي، لا أسقيناهم مع قوله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف الفرق بين سقى وأسقى. ليه؟ لأن أنت ممكن تموت بماء الفرات، أصلا يشرق وبش، وهذا ماء عذب، ليس مالحا ومع ذلك يموت. هذه الشرقة اللي الإنسان يحس بها اللي بيعبر عنها حرف الألف ده أشقى، بخلاف خراب الجنة لا يمكن تزور منه أبدا ولا تشعر بغصة منه إطلاقا. ولذلك تحس ان لفظ الشقة زي المي شقة، بخلاف أشقى تحس ان زي العقلة في الزور كده ألف كده أشقى. كب أي سقط على وجهه. طب كبكب يعني لا يكاد يقوم، يعني ينكب مرة بعد مرة، ما يقوم إلا ينكب. فكبكبوا فيها هم الغاوون. وبعدين الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. هذا فيه رد على الذين يظنون ان إقامة الصلاة فيها تضيع للأرزاق. جماعة المحلات الأذان ينادي عليه وهو يسمعه ومع ذلك شغال في المحل. يا أخي أغلقه لله، أغلقه ربع ساعة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم يكون في الله. يقول لك طيب لما انا اتغلب على كده بان انا اجيب البنت الصغيره التي لا تجب عليها الجماعه وافتح المحل، تقول هذه لا تصلي ايضا؟ بل بيظل بالساعات لا يدخل عليه انسان، ومع ذلك تجد لما يحسب خسائره تجد خسائره عجيب. الله تبارك وتعالى يعافيك من هذا. وهو قاعد لوقت حاله كده يجي له محضر اشغال طريق. ليه يا جماعه اشغال طريق ليه؟ ده انا عمري ما طلعت حتى حاجة على بر. يقول لك هو كده خلاص يا الدفع يا الحاجة، يا كده 100 جنيه اشغال طريق، 200 جنيه اشغال طريق. هذه عقوبات، لكن العاقل يعرف من اين اخذ. كان بعض السلف اظنه مسروق ابن الاجدع اصيب بمصيبة قال اني لا اعرف غبها من 40 سنة وانا انتظر هذه العقوبة. قيل له لما؟ قال عملت ذنبا. فهو بينتظر هذه العقوبة. شوف 40 سنة ما نسيها وهو يعلم ان في عقوبة قادمة. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان كل شيء، كل فساد في الارض سبب ما كسبت ايدي الناس المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، لانه خرجوا من ثياب العبودية. اول ما يخرج من ثياب العبودية تجبر تبتدي المعارض. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسألة السيئة والحسنة والتائب من الذنب سألوا سؤال واختلفوا في الجواب عنه. قالوا ايهما افضل، العبد الذي لم يعص الله ام العبد الذي اذنب ثم تاب توبة نصوحة؟ فنحن لا نختلف ان العبد الذي لم يعص الله افضل، لكن العبد الذي اذنب ثم تاب توبة نصوحة له ميزة، وهي ان عبودية الذل والانكسار عند هذا العبد قد تكون اوضح منها عند الذي لم يعص الله. وعلى هذا يتنزل قول القائل من السلف واظنه بلال بن سعد رحمه الله قال رب معصية أورثت ذلا وانتثارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. وهذا معناه أن العبد ربما فعل الطاعة تلو الطاعة فأدركه ذنب فقال لي حسنات ماحية حتى يؤكل. وهذا العبد الذي عصى الله عز وجل إذا جعل الذنب نصف عينيه فهو كلما عمل طاعة يقول لعل هذا الذنب يدركني، فلا تنفع مع هذا الذنب طاعة، فما سبيل الخلاص؟ فلا يزال يجتهد ويزين عمله رجاء أن يغفر له هذا الذنب، فما يكاد يصل حتى يرجع إلى نفسه يقول وما يدريني أن الله قبل عملي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإذا استهون العبد الذنب بدأت مشاكله وبدأ هلاكه. إذا استصغر الذنب يبدأ الهلاك. فهو يستعظم ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليفعل الذنب اليسير يراه في أصل جبل يكاد يسقط عليه، في أصل جبل، فيجود عمله أكثر فما يكاد يصل حتى يدركه الخوف وهكذا، فيموت وهو دائما مترقٍ في درجات العمل. وقد وصف بعض العلماء بذلك، فقد وصفوا حماد بن سلمة العالم الرباني رحمه الله، قالوا: لو قيل لحماد غدا القيامة ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وأنا أذكر من نحو 25 سنة كان طلعت شائعة كده إن القيامة في يوم الأحد، يوم الأحد القادم مثلا، وهل الشائعة أشاعت من دود في الهند؟ وأنا لا أنسى هذا اليوم أبدا، المسجد امتلأ بالناس، وأرجو أن لا أكون واهما كأني سمعت صوت همهمة لم أميزها أنا ذلك، لكن اجتمع الناس قالوا لأن القيامة يوم الأحد، تركوا أعمالهم وتركوا متاجرهم وتركوا أحوالهم وتركوا أولادهم وجاءوا للمسجد. فيقول: إذا قيل لحماد بن سلمة غدا القيامة لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. فالعبد لما يصير هذا الذنب، انظر إليه، توقف، كان الذنب خيرا له. لا أقول إن المعصية خير من الطاعة، لا، مثلا ليست كذلك، لكن مردود الذنب على العبد كان خيرا له. وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. يبقى في هنا نقطة مهمة جدا، وهي استثمار الخوف. الخوف ممكن يكون مدمر، في خوف سلبي وهناك خوف إيجابي. في رجل إذا خاف قنط، هذا خوف سلبي يدمره، لذلك لابد من استثمار الخوف استثمارا إيجابيا. كسائر الخصال، كصفة الغربة، لابد من استثمارها استثمارا إيجابيا. الجوع، المرض، لابد من استثماره استثمارا إيجابيا. ليه؟ لأن له استثمار سلبي. الإنسان عندما يخاف يقنط، لا يستطيع أن يفعل شيئا من شدة الخوف. ومسألة الطاعة والمعصية، العرب لهم مثل يوضح هذا المعنى أيضا، يقولون: أقوى العظم ما كسر ثم جبر. العبد إذا عصى الله عز وجل وتاب توبة نصوحة، يقول لك اللي يده في النار مش زي اللي يده في الماء، فالذي ذاق مرارة المعصية لا يعود إليها. فأقوى العظم ما كسر ثم جبر. تجد واحد مثلا العظم اتقلبه في الكسر، يروح يجبره. إذا حصل خطة شديدة جدا لا يمكن المكان الذي كسر قبل ذلك يكسر، إنما يكسر الذي فوقه أو الذي تحته، إنما المكان الذي كسر ثم جبر يكون أقوى العظم. وإحنا بنستفيد من هذا بأن الضربات المتلاحقة اللي الإنسان بيصاب بها في الله، هذه تقوي، هذه تقوي مثل العظم الذي كسر ثم جبر. إذا رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، قد يدرك الإنسان العجب فيضيع، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، لأن هذا العبد عنده عبودية الذل والانكسار لله تبارك وتعالى، عبودية الرضا، الرضا بالمقدور والصبر على المصائب، هذه قل أن يوجد المرء فيه. يعني لما يصاب الإنسان بمصيبة مثلا كموت الولد، فموت الولد من أعظم ما يصيب العبد من المصائب، لما جبل عليه الوالد من محبة الولد، لا سيما إذا كان صغيرا. الولد لما يموت وهو كبير لا يحزن عليه المرء كما لو مات وهو صغير، لأن تعلق الإنسان بالولد الصغير أشد. كما قيل لأم: من أغلى أولادك؟ قالت: المسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجالسه رجل كما في سنن الإمام النسائي، وكان الولد يقفز على كتف والده وهو يلاعبه بحب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. يعني حب بجنون، أقصى درجات الحب، أحبك الله كما أحبه. ففقده الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل: مات ولده. فجاءه عليه الصلاة والسلام وقال له: أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه وفتحه لك؟ قال: رضيت. فمحبة الولد الصغير مفطور عليها الوالد، لا سيما إذا كان صغيرا لإن عطفه وشفقته وعدم ظهور جحود ونكران من الولد يضاعف المحبة. تعرف الوالد يكره ابنه اللي ابتدى يبقى له رأي في مقابله، وبدأ يكسر كلامه، وبدأ يعمل على خلاف أمره. إذا أبوه قال شر هو يقول غر، ويبدأ الوالد في مقام الوالد يأمر أباه وينهاه ويقول له كده غلط وكده حرم عليك وهتدخل النار وهتروح مش عارف فين. الولد صار هو الوالد، يبدأ في مقص من الوالد للولد. ربيته لا ليقول لي هذا الكلام، إنما ليكون يدي ويكون عيني، لكن ما رأى شيئا. ده أصبح في مقتضى للبغض، لكن الولد الصغير ما في مقتضى. لذلك المحبة لم يكدرها شيء. فموت الولد من أعظم المصائب، ومع ذلك إذا مات الولد يبقى واجب عليك الصبر. هذا الصبر واجب، لأن في مقابله الجزع، والجزع بقضاء الله عز وجل إثم عظيم. لكن الرضا بقضاء الله عز وجل مستحب، ولا يصبر عليه إلا الأفذاذ، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم. قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن أحد العباد لما مات ولده جعل يضحك، فقيل له في ذلك، فقال: أردت أن أرضى بقضاء الله. هنا انتصف الشريف. لما مات ولده جعل يضحك، فقيل له في ذلك، فقال: أردت أن أرضى بقضاء الله. فاستشكل بعض الناس ذلك، قالوا: كيف يضحك هذا العبد يوم مات ولده ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرضى الخلق عن الله عز وجل؟ الكلام ده كله كلام ابن القيم. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هدي نبينا أكمل من هدي هذا العارف. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لعبودية الرأفة والرحمة وعبودية الصبر على القضاء، أما هذا العبد فضاق قلبه عن شهودهما معا، فشغل بعبودية الرضا عن عبودية الرأفة والرحمة. البكاء هذا من عبودية الرأفة والرحمة، هذا مطلوب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت مطلوب منك عبودية، عبودية الرحمة وعبودية الرأفة. فناتج هذه العبودية مع موت الولد دموع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكاء، وإن النفس إذا سخت بالدمع من خشية الله عز وجل كان خيرا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأنواع العبوديات كثيرة والمجال أضيق من استيفائها، لكننا ننبه على ما قلناه إجمالا أولا، وهو أن ثمرة المحبة الاتباع، وهذا هو أصل العبودية، عدم الخروج عن التكليف. خروجك عن النص خروج من العبودية، بنص من تعبد الله، بقول من. إذا خرجت عن النص الإلهي أو خرجت عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام من تعبد الله، إذا أنت مسجون بالوحي ليس لك اختيار. وهذا هو حقيقة العبودية، أنت مسجون بنصوص الوحي ليس لك اختيار. الوحي يكلفك لكن عاقبته محمودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. شوف الكلام، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الكلام. في بعض الناس بيفر من الله بسبب البلاء، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا سواء. فتنة الناس ليست كعذاب الله، عذاب الله لا يطيقه أحد، لا يعذب عذابه أحد. وكان بعض العلماء يقول: من يعرف النار لا يدعو بها على أحد، إن عذابها كان غراما. فلماذا تفر من الله؟ إلى من؟ ابنك يعفي لحيته، أنت تصر أن أحلق لحيته، أو تشعر أن فيه قرار نفس يحلى لحيته أو يقصرها جزء. الولد رسب في الثانوية ولا رسب في الجامعة وملتحي، والده يقول له: اللحية هي السبب. ليه يا جماعة؟ هو لماذا إذا خيرنا بين الدين وبين الدنيا رمينا بالدين؟ يعني هو النهاردة أنت ملتحي حتتنقل الصعيد أو حتترفد، أول شيء يفكر في الإنسان أنه يحلى ده. لماذا؟ الله عز وجل صانك ورزقك وأنت عار، أبعد ما ترجع إليه يضيعك؟ فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميع. وأنت لا تدري، ربما صحت الأجسام بالعلل، أنت لا تدري بقاء هذه الوظيفة خير لك أم شر، أنت لا تدري الذي يصلحك. لكن المطلوب منك أن تحقق العبودية حيثما كنت. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية العالم الكبير هو صاحبنا سامحه الله الذي قدمني، لا يصلح هذا الكلام إلا لأمثال هؤلاء الجبال الرواد. الإنسان يشعر بالقزامة لما يطل مجرد إطلال على سير هؤلاء. الشيخ الإسلام ابن تيمية ما قرأت ترجمته مرة، وعندي بحمد الله أكثر من 35 كتاب في حياة ابن تيمية للأئمة المتقدمين من أصحابه، قرأتها أكثر من 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، إنما أقرأها لأتسلى. هو ده حاج الغرباء، أن تقرأ سير العلماء، لأن بتمر عليك فترات شدة تشعر أنك أضعف من أن تتحملها إن لم يتداركك الله بعنايته. محتاج أنك أنت تعلم أن غيرك على الطريق ابتلي أشد منك وأنت في عافية، لكن الضعف هو اللي بيجعل الإنسان يتصور أنه ابتلي بلاء عظيم. الشيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الذين حققوا العبودية حتى في السجن، وهو في الخارج لا يكل عن تعليم الناس الخير ودعوة الناس إلى السنة. وكما قال السفيان الثوري: ليس أجل من تعليم الناس العلم، أفضل من صلاة النافلة وأفضل من صيام النافلة، لا سيما إذا كنت في زمن الغربة وزمن الجهل بالسنة، وإنت بتصبر على تعليم الناس السنة وبتحتسب. هذا من أجل القربات. يدخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن مش يستكين وتعبان وقول انت اخرج، واذا سمع المنادي بينادي اسويت ما فيش افراج. وهو ضجر قلق. لا، القضاء اختصموا فيه، رجل كلامه كلام عليه نور، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جعل من الفقه حدوث فقه، الفقه بتاعهم تحس انك شبعان، تحس بطل رأي، غير بقى الفقهاء ده اللي هم بيستخدموا الفاظ الفقهاء تحس ان انت بترمى بحجر كل سطر. لا، الإمام ابن القيم مذاق مختلف، فقه غريب. اختصم القضاة أربعة، جماعة قالوا كلامك مظبوط، وواحد متحمل عليه قال لا أنا أفتي إنه يدخل السجن، وفي ثقيل الفقهاء قال أنا ممتنع. فشيخ الإسلام وجد إن عندهم حرج هيحرجهم، قالوا يا جماعة خلاص أنا أذهب إلى السجن خلاص، فكان في حرج مش عارفين نتخذ القرار، واحد يقول محق واحد يلغي المحق، خلاص يا جماعة أنا أذهب إلى السجن، ويدخل السجن ويعلم الناس ويطلع من السجن ويأتي إلى مصر، وشرفت به مصر لما دخل. لكن أول ما استقبلوه خدوه على السجن. لما دخلنا اعتقال مرة فتجد معنا بعض الشباب ممن يطلقون عليهم التوقف التبين، وإن هم يقولون إن لا نحكم عليه بكفر ولا إسلام، فنحن نتوقف فيه حتى يظهر منهم يدل على الإسلام. وضاهوا بقولهم هذا المعتزل القائلين بمنزلة بالمنزلتين، وخالف أهل السنة جميعا، ولم يقل بقولهم أحد من العلماء، والمقام فيه فول. فقلت للرجل بعد ما دخلنا وجدناهم لا يصلون معنا، قلنا حوالي 10 وهم 2، فأول ما زايلونا وصلوا لوحدهم عرفنا اتجاههم، فقلنا لهم يا جماعة احنا عايزين ندردش وانا من العوام، ادعوني الى مقالتكم لي وانا سأبدي اعتراضات تقوم دون اقتناع بما تقولون حلوا هذا. وده احنا بنسل الوقت، فلما نقعد ساكتين هل احنا بنسل الوقت؟ فواحد قال والله احنا في السجن واعصابنا تعبانه، اما نخرج ونستفيق ممكن نلتقي ونعمل مناظرات. قلت له كم لك من العمر في هذه الدعوة؟ قال من سنة 75، يعني له 20 سنة. قلت له أخي 20 سنة أنت تعتقد أنك صاحب حق في قضية، وأنا أفهم أن أنت لو مؤمن بهذه القضية لا تجد أي فرصة إلا تحاول أنك أنت تتكلم وتشد الناس إلى ما تعتقد. أنا أصرح لك الآن سأتبعك، لكن اعرض علي ما عندك وأنا سأعرض عليك ما عندي من شبهات على ما تقول. فبدأ الرجل يتكلم، أحاديثه ضعيفة وموضوعة. أقول يا أخي طيب تعلم أنه لا يجوز أن يحتج بحديث ضعيف فضلا عن الموضوع؟ يقول نعم. تعلم أنه لا يجوز التقول على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نعم. أقول طيب هذا الحديث الذي تريد أن تثبت به عقيدة هل تعرف صحته؟ يعني يبقى الإنسان مقطوع الصلة بمصادر الوحي أو إيه اللي في إيده؟ إذن هذا الحديث أين هو؟ صحيح هو؟ يقول لا أدري. كان الحديث اللي احتج به حديث سلمان، دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، وكان بيحتج بهذا الحديث على ما يعتقده من ان التقية تكون بالقول دون الفعل، فلو سجد لصنم كفر بخلاف ما لو قال كلام الكفر. يقول لو قال لو تكلم لا يكفر، لكن لو فعل يكفر. طب ايه دليل التفريق؟ يقول حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. قيل يا رسول الله وما ذباب؟ قال مر رجل على قوم يعبدون صنما فقالوا له قرب لإلهنا قربان، قال ما عندي قربان، قالوا له قرب ولو ذبابا، فأتى بحجر فرماه على الذبابة فدخل النار. ودخل رجل الجنة في ذباب، مر على قوم يعبدون صنما، قالوا له قرب لإلهنا قربانا، قال ما عندي قربان، قالوا له قرب ولو ذبابا، فأبى فقتلوه. فقال هذا واضح إن هذا فعل، ولو كان الإكراه يدخل في الفعل لعذر. هذا حديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله، يعني هذا الكلام من قول سلمان وليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تلزمنا الحجة به، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، أما في غير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا حجة لقول أحد قط إلا ما قام الدليل على حجيته، مثل الخلفاء الراشدين أو أحدهم أو قول الصحابي الذي ليس له خلاف على تفصيل بين العلماء، لكن إجمالا قول الله ورسوله فقط. فقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم ردت من أقواله وهو عمر، وعثمان كم رد من قوله، وعلي كم رد من قوله، لكن إذا قال الواحد منهم قولا ليس له خلاف، ليس له مخالف راجح، إذا الأصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فإذا اجتمعوا صار سنة ولا شك، فإذا تفردوا ينظر في قولهم، فما كان مخالفا لهم فقولهم أرجح، فإذا تجاوزنا الخلفاء الراشدين فننظر إلى الفقهاء من الصحابة، فما كان قولهم مخالفا لمن دونهم كان قولهم أرجح، وهكذا. والكلام ده كله كلام مجمل. فسلمان رضي الله عنه يقول دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، ونحن نعلم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من كتب أهل الكتاب كثيرا، فما هو المانع أن يكون هذا مما كان في أهل الكتاب وكان من الإصر الذي وضع عليها؟ إنما عندنا في ديننا الأدلة لا تفرق بين القول والفعل، الأدلة لا تفرق بين القول والفعل. منها مثل حديث معاذ بن جبل، وهو حديث صحيح أو حسن على أقل تقدير له، أنه لما ذهب إلى الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم، فرجع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن أسجد له، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سجد له. هذا قول أم فعل؟ هذا فعل. قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أحق أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقه عليها. فهذا لم يكفره، وما قال له فعلت فعل الكفر، اغتسل وانطق بالشهادتين وادخل دينك، إنما عذره إذ كان جاهلا. والرجل من بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصته، وطالما أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام شيء من قصص الأقدمين دل على أن التأتي به وارد. الرجل الذي حرق نفسه خوفا من الله عز وجل وشكا منه في أن الله يجمعه، فقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. والذين قالوا لئن قدر بمعنى لئن ضيق، هذا تحريف للكلمة عن موضعه، كما قال ابن حزم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وكان من القصة ما تعرفون أن الله جمعه، هذا فعل، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنأخذ منه مثل هذا الحكم، وهكذا. طيب يا أخي لماذا لا تصلي خلفي؟ طيب أنا أعذرك إن أنت لا تصلي خلف العالم اللي هم حلقين لأنهم اللي هم بيصلوا في مسجد الأوقاف على حد قولك، لأن أنت تشك في إسلامهم. طيب يا أخي ده أنا مسجونه وأنا جاي في قضية مخدرات، ولا جاي قضية دعارة؟ أنت عارف أنا جاي ليه؟ أنا مثلك، أنا جئت لأنني أقول ربي الله. طيب إذا أنا غيرهم فلماذا لا تصلي خلفي؟ يوم يسأل. طيب اقنعني، طيب يا أخي إحنا نصلي خلف بعض وساء، كان يعملوا إيه؟ المؤذن الأذان نقوم نصلي ركعتين السنة، يوم هو يصلي مع أخوه، يوم يصلي مع أخوه الفريض، وإحنا بنصلي السنة. ليه؟ لأن إحنا لو خلصنا السنة يا إما نصلي خلفه يا إما نصلي خلفين. طيب يا أخي إحنا موافقين إنك أنت تصلي بنا إمام، لكن نصلي ده إحنا في السجن، والجماعة الكفرة الكافرون إذا ركبوا البحر وقعوا في ضائقة بيرجعوا إلى الله. يا أخي إحنا أولى إن إحنا نرجع إلى الله عز وجل من مبتلين بالسجن ومفترقين، فلماذا لا نصلي خلفك؟ أنا خشيت إن هو يقول تبقى صلاتي باطلة لو إحنا صلينا وراه، يعني مش هو لو صلى وراه تبقى صلاته باطلة، لا إذا صلاته هو باطلة عشان إحنا نصلي وراه. يعني بيذكرني بالرجل الذي كان لا يرى المدح الخفين فقال لا يصلي خلفي ماسح. طب انت مال؟ قل لا اصلي خلف ماسح ماسح، لان صلاة الرجل الامام بتاعك باطلة لانه ماسح وانت ترى بطلان الماسح. ماشي والله لها وجه، لكن لا يصلي خلفي ماسح. طب انت مال؟ ما يضرك من صلاة الماسح خلف المخالف للاعتقاد؟ يعني واحد يصلي بلا وضوء، واحد يصلي وهو جنب، ايه يضرك؟ والمهم لم نخرج معهم بنتيجة. كانت كل الكلام يا جماعة لا تضيق علينا، خلينا من يطلع بره ونناظر لما نأتي بالكتب ونقرأ وهكذا. هذا يدل على أنه مبطل مش محق، لأن صاحب الحق تصرفه مختلف، أي فرصة يجدها يدعو إلى الحق الذي يعتقده كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت في الكدر في المنشط والمكره مطلوب منك عبودية لكل وضع، كما أنه مطلوب منك عبودية في الغنى والفقر، وانت فقير في عبودية، وانت غني في عبودية. شوف عبودية الغنى، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم. لا، حق للسائل والمحروم. طب معلوم بجسم سائل سائل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الايات في سورة الذاريات جاءت في مقام الاحسان، فلما انت توصل لمقام الاحسان يبقى مالك كله لله، ما عادش بقى في حق معلوم لانه بقى كله لله، بخلاف اية المعارف حق المعلوم اللي هي الزكاة. حق معلوم للسائل والمحروم الزكاة، الانصبة المعروفة في الزروع وفي التجارات وفي الذهب والفضة. إنما أنت إذا ترقيت إلى مقام الإحسان لا ترى ما في يمينك ملكا لك. والعلماء يقولون النشر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، كما أن النشرة في سياق النفي تفيد العموم. فكلمة حق هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لأن تعرفين المعرفة الاسم المحلى بالألف ولا أي اسم تدخل الألف واللام يبقى معرفة، تشيل منه الألف واللام يبقى نكرة. فلو قلت الحق صار معرفة. وإحنا هنا بننبه على خطأ بعض الكتاب الإسلاميين، وقع في كلام بعض الشيوخين الكبار الأجلاء لما كان يأتي فيصدر في قضية فقهية كان يقول الحق والحق أقول، إن المسألة كذا كذا كذا كذا. إحنا بنقول إن استخدام هذا الكلام خطأ، استخدام الكلام هنا خطأ، لأن الحق والحق أقول يعني لا أقول إلا الحق أصلا، لأن الحق جاء معرف الألف واللام، وما يدري أن ترجيحه خطأ وإن كان في ظنه أنه خطأ. فكلمة الحق والحق أقول يعني هو حق ظاهرا وباطنا، لكن ترجيحك أنت من وجهة نظر أنه حق لكن قد يكون هو خطأ. لذلك لا يجوز استخدام هذه الآية الكريمة في معرض ترجيح انك انت على الحق تقول الحق والحق اقول، لان الحق جاء معرف الالف واللام زي الصلاة، ان الصلاة تنهى، فالصلاة جاءت معرف الالف واللام، فيبقى الصلاة مخصوص، صلى الذي امر الله عز وجل بها. النجرة في الآية حق. طيب بنقول النجرة في سياق الإثبات، الجملة إما تكون منفية وإما تكون مثبتة. منفية إن تقدمها نافي كقولك وما من إله إلا الله، إن عليك إلا البلاغ، إن فيه بمعنى ما، نفي الاستثناء كله، فهذه جملة منفية. طيب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في نفي، في نفي في الجملة، في إثبات، نعم في إثبات. طب النكرة اللي هي كلمة حق جاءت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، عندنا مطلق ومقيد، هي دي بقى تفيد الإطلاق، أي أن مطلق الحق في مالهم للسائل والمحروم، كما قال خباب بن الأرت: لقد جاء علينا زمان وما يرى أحدنا في ماله حقا، يرى أن كل المال الذي يمتلك ليس من حقه بل هو مشاع للمسلمين للسائل والمحروم. فلما جاء المقام مقام إحسان لم يقيده ويقول حق معلوم مثلما قال حق معلوم في سورة المعارج، إن ما كانتش في مقام الإحسان، إنما هو في مقام اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شوف كل فراغ، ما أمرت به عندك واجبات وما نهيت عنه من المحرمات. المقدمة لآيات المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. المقدمة لآيات الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون. شايف بقى الفرق ولطافة معاني آيات القرآن الكريم. فأنت وانت غني في عبودية المال، لكن لا تحرمه أحدا يريده، هي دي العبودية، وتتغلب على النفس الآمرة بالصح. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه. والشح أشد البخل من شحيح، يعني ليس بخيلا فقط، ده بخله مركب، بخل مضاعف. ومن يوق شح نفسه، هتشوف بقى الشح والبخل اجتمع ثلاثة من البخلاء، فتنظروا أينا أبخل. شوف يعني المصيبة، يتناظروا عشان يشوف مين أشد بخلا في الثلاثة دول. فقال الأول: إني أبخل بمالي على نفسي. وقال الآخر: إني أبخل بمال الناس على نفسي. أما الثالث فقال: وإني أبخل بمال الناس على الناس. فقالوا له: لا جرم، أنت أبخلنا. هو ده الشحيح، هذا الثالث هو الشحيح، يعني يبخل بمالك عليك. فالإنسان عندما يتغلب، لا سيما والإنسان آماله رطبة وأمانيه غضة ومحتاج لكل قرش عشان يعمل مشاريع، شباب، صحة، ومال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى. طيب دي القيام بمقام العبودية في الغنى. طيب الفقر، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. الأدان عندي أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى، وين أفضل الصدقة؟ جهد المقل. قال لك: نعم، ما هي دي بقى عبودية الفقر، عبودية القيام بحق الله في المال في الفقر، ودي عبودية القيام بحق الله في الغنى. فكان أفضل الناس في الغنى وأفضل الناس في الفقر. ويقول عليه الصلاة والسلام: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ يعني رجل معه مثلا ألوف مؤلفة من الدراهم، يعني افترضنا رجل مثلا ملياردير، يعني قابلتني حالة في الإمارات سؤال لم أجد له جوابا، رجل عنده أموال وعلم أن البنوك حرام، فأراد أن هو يوزع ماله على البنوك، فأبت البنوك أن تقبل ماله. ليه؟ لأن رأس ماله 100 ضعف رأس مال البنك. يعني زكاة ماله 100 مليون درهم. لما يجي يطلع الزكاة يطلع 100 مليون. طيب يا جماعة تقول البنوك حرام، طب ده يدفع فلوسه فين؟ استثمر، روح اشتري مئات الأثبنة وألوف الأثبنة في كل القاعدة. لا يستطيع مع دفع مال، لا يستطيع أن يخرج كل هذه الأموال. إيه الجواب؟ أنا ما وجدت جواب، لكن الجواب عندي لا يجوز وضع المال في البنك وخلاص. فهذا الرجل لما يخرج 1,000,000 درهم وانت بجدك 10 جنيه وطلعت منها 5 جنيه، ايهما افضل؟ اللي دفع 5 جنيه. ليه؟ لانه اعطى نصف ما معه. انما 100,000 في مليارات لا تشكل 10%. هو ده معنى درهم سبق 100,000 درهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأثيما وأثيرا. الهاء في حبه عيد على مين؟ ويطعمون الطعام على حبه. ها نعمل بقى زي مجلس الشعب، ها اللي يقول ولا موافقة. الهاء يحتمل أن تعود على معنيين. المعنى الأول الطعام، أي ويطعمون الطعام برغم حبه وقلته عندهم وحاجتهم إليه، وده في مقاومة لصح النفس. يعني أنا عندي رغيف وأولادي جوع وسمعت أولاد الجار يبكون وأنا محتاج الرغيف، فهم تأخذ الرغيف مدي لي مين؟ لأولاد الجار. فأنا أحب شيء إلي الآن هو هذا الرغيف، فبرغم حبي له وأثرتي وحاجتي إليه أطعمته مسكينا ويتيما وأسيرا. المعنى الثاني وهو معنى جميل، وهو أن الهاء تعود على الله عز وجل، أي يطعمون الطعام بسبب حبه، أي لأنهم يحبونه تبارك وتعالى ويرجون الأجر عنده، فهم يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. وإن كان عود الضمير على الطعام أقرب من هو الموجود في السياق، لكن لا يدفع هذا المعنى الآخر، لأن تدل عليه آيات كثيرة في القرآن وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء في حياتك له عبودية، كل شيء في حياتك له عبودية. استثمار توظيف حياتك كلها، توظيف أنفاسك لله تبارك وتعالى يحتاج إلى علم. أنفاسك تحتاج إلى توظيف، وهذا هو معنى قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. محياك ينبغي أن يكون لله عز وجل كله، أنفاسك إنك أنت تعلن فيها العبودية لله. كيف تحقق هذا مع الجهل؟ كيف تحقق هذا مع الخروج من أسر النصر؟ جماعة العيارون يقول لك انتوا عندكم نصوص جامدة، اين روح النصر؟ ومن كلمة روح النصر يخرج من النصر. ليه؟ لان كلمة الروح كلمة فضفاض. لقد كفر ناس بروح النصر، كفر ناس بروح النصر. يعني واحد لما يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، هو ده شعر؟ ده هو ده في معنى الله ينام على الرصيف؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ايه بني ادم اللي تقول ده؟ يقول لك الله هنا يا جاهل يا اللي ما بتفهمش معناها القيم. انا عايز اقول ان هذا الزمان اللي متمسك بالفضيله نايم على الرصيف، فعرفت بقى ان انت بتفهمش، وعرفت بقى ان لابد من اعمال روح النصر. طب ايه رايك ان هو طلع روح النصر؟ ليه؟ لان لفظ الجلاله ما علمنا قط بدلاله اللغه ان يعبر عن هذا المعنى الذي اراده هذا المخلوق. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا؟ هذا اسم حتى العلماء اختلفوا هل هو مشتق ام اسم جامد، فذهب كثير من العلماء وما ذهب إليه في وجاهه قالوا إن هو جامد اسم علم على الذات الإلهية لم يشتق لقول الله عز وجل أن تعلم له سمية، والألف واللام في لفظ الجلالة أصلية ليست دخيلة، لأن الألف واللام إذا لم تكن أصلية في الكلمة إذا أدخلت عليها ياء النداء تتحذف على طول، لا يدل على أن الألف واللام أصلية ما دخلت للتعظيم ولا للتفخيم. إذن ما يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، وبعدين نيجي نقول له ايه مقصود، يقول الله هنا معناه الفضيله ودخل الكلام ده، هو ده بقى روح النصر اللي هم يريدون الان ان احنا نقول به ولا نقول به ابدا ابدا. في مرشح اسمه موسى عامل لافتات انتخابات، كاتب على لافتات انتخابات يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. طب ايه رايك ان هو كفر بهذا الفعل؟ هذه رده، لان اتخاذ ايات الله هزوا كفر، هذا استهزاء بايات الله. وممكن موسى ده ما يكونش بيصلي وكن فاجر وداع، اقبل ولا تخف انك من الامنين، يعني هو ده موسى الذي قيل له هذه الايه، استخدم ايات الله عز وجل في اللعب. شوف اهو الكلام ذو سجون، لكن دي طبيعة الذين ورثوا الكتاب، فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، بس من يقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. انت انظر للصحابة الأكابر ومعاملتهم مع القرآن معاملة جليلة، ليه؟ لأنهم قاتلوا عليه، أليقت دماؤهم بسببه، خرجوا من أموالهم بسببه، عادوا العقارب والأباعد بسببه. ليس الذي جمع المال كالذي ورثه، انظر إلى أي واحد جمع مال، وانظر إلى الإنفاق، انظر إلى مصارف الناس الإنفاق، تجد رجل حويص لدرجة أنك أنت ممكن تتهمه بالبخل، مع أن أنت شايف المسألة عادي خالص. إيه يعني لما يكون الألم قد كده وأجيب له أخي ألم ولا هات أغلى ألم، يقول لك لا أغلى الداء، تنظر لرجل ثغر. نعم لرجل ساعد في جمع هذا المال. انت لو جبت الثروه بتاعتي دي وعصرتها كده تنزل شباب، شبابه ينزل عصاره المال فتعبان عليك، طيب خلي الرجل يموت وابنه يورث المال، وانظر الى نفقه الولد حمق، ولو راح المال كله في ضحوه من نهار ما غرف عليه دمع. الصحابة تعاملهم مع القرآن كان فيه حساسية شديدة، حتى ان بعضهم كان بيأخذ بظاهر النص القرآن، ووالله ما كان غبيا وكان له باع في فهم الألفاظ ظاهرها وباطنها. يعني عدي بن حاتم أبوه حاتم الطائي، وهو عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم معروف من الصحابي الجليل ومعروف ان له باع في اللغة عربي صحيح، لما يقرأ قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، من جايك خيطين واحد أسود واحد أبيض، ورد يأكل وبسط الخيط، أول ما يميز بينهم يوم إيه يبطل أكل. قال هو عدي بن حاتم ما عندوش بقى روح النص وبطن النص وظاهر النص، ما يفهمهاش ديت، وهو عربي قاص حتى فهمه الأعاجم، لا كان فهمه، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف انه بيعمل كده قال له ان وسادك لعريض، افك طويل، افك طويل معروف بطول القصر، معروف انه كناية عن الايه، عن يعني الفهم البطيء، ان وسادك لعريض انما هو خيط الليل وخيط النهار. ما كانش قادر بقى يفهم روح النص عدي بن حاتم، حفظهم على النص القرآن، يعني حتى السؤال عن المشروع كان الصحابة بيتهيبوا منه. وعمر بن الخطاب قصته مشهورة جدا مع صبيغ العراق اللي رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مطلع السنن حفاظا على النص القرآن. يبقى نحن أسراء النص، أسراء خروجك من النص بلا قواعد خروج من العبودية، يبقى اتباعك أسمى مظاهر العبودية. ليه؟ لأن هو نتاج الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يسال ويعقد. اللي يقول أنا بحب ما يقولش كرمت. المحبون لا كرامة لهم. أصبح يرفع من غير الميت. اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يسال. ترفعت من غير أنف يسال ويعقد. هو ده مظهر العبودية الأكبر. والكلام طويل. العبودية كلمة بتشمل الدين كله كتابا وسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وفقت في الإطلال العامة على معنى العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.